أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة لمزة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. بالصبر. ويل لكل همزة لمزة. بالصبر. ويل لكل همزة لمزة.